وأسقطها لحقوق الله عز وجل، فكأنه يبحث متى تجد وتسقط، فأنت في قاعدة وجوب الزكاة عليه وسقوطها لسبب مثل ما ذكرنا لديون أو حقوق. ففي حكم ذلك لو كان عندك أن العوز والنقص اعتراك بحكم الشر فعندك نصاب، وقبل تمام الحول نقص هذا النصاب. فلو فرضنا كانت عنده 40 شاة، هذه 40 من الشياة مضى عليها ما هو يعني كان بداية ملكك لها في 1 من شهر المحرم، فأنت تستقبل بها حولا كاملا. جئت في ذي الحجة قبل تمام ذي الحجة ودخولك في المحرم حتى تجب عليك الزكاة، ماتت من هذه 40 شاة، أو ذبحت لضيف منها شاة، أو بعت منها شاة أو شاتين أو 3، حينئذ نقصت عن النصاب، فتستقبل الحول من جديد إذا ملكت شاة أخرى وتنتظر إلى أن يتم النصاب من جديد، ولو قبل حولان الحول بيوم واحد. لو قبل حولان الحول بيوم واحد في يوم 29 من ذي الحجة جاءك ضيف ونزل بك الضيف فذبحت له الشاة، فحينئذ يعتبر هذا المال قد خرج عن حكم الزكاة ولا تجب عليك فيه الزكاة، وتستقبل. ولو بعد 20 سنة ملكت الشاة فأصبحت هذه الشياة 40 شاة تبتدئ منذ الملكية وتستقبل حولا جديدا للملكية، وحينئذ لا إشكال. هذه حالة أن ينقص المال عن الزكاة، لكن يشترط في هذا النقص أن لا يكون حيلة على الشر، والحيلة على الشر الفرار من الزكاة ومن حق السائل والمحروم الذي أوجب الله عليك في زكاتك في مالك زكاة له. فلو أن إنسانا عنده مثلا 121 شاة، الواجب عليه شاتان، وقبل أن يأتيه المصدق بيوم احتال في إعطاء هذه الشاة لشخص، فحينئذ أعطى شخصا مثلا 121 شاة فيها بعض الشياه صغير السن كالجفرة مثلا، فهو من الحيلة بدل أن يدفع للمصدق شاتين بالسن المعتبرة وهو الثني من المعز والجذع من الضأن، عليه جذعة من الضأن أو عليه ثنيا من المعز شاتان منها، إن كانت ضأنا فلا إشكال، إن كانت من المعز فماعز. فلو أنها من المعز فقال بدل أن أعطي شاتين من الثني من المعز فإنني أخذ هذه الجفرة وأهديها لجاري، فأهداها لجاري قبل مجيء المصدق، فهذه الحيلة لا تسقط حق الله عز وجل في ماله، ويجب عليه أن يؤدي شاتين ولو كان الغنم دون النصاب المعتبر للشاة. ولو أعطى 3 جفرات مثلا فانتقص عن قدر الشاتين وجبت عليه شاتان. لماذا؟ لأنه احتال على الشر ومعامل بنقيض قصده، كمن طلق امرأته وهو في مرض الموت ظلما لها حتى يحرمها من حق الله، فهذا ظالم للمساكين قاصد حرمانهم من حق الله. كيف تثبت عليه؟ تقول الأصل وجوب الشاتين عليه، الأصل وجوب الشاتين عليه، ولكنه فر عن هذا الأصل بغير عذر شرعي، فكونه أعطى أو لم يعطي عندنا على حد سواء، لأن إعطاءه افتياتا على الشرع وظلم للناس، ولا يمكن للشرع أن يأذن بهذا الظلم، لأنك لو قلت سقطت عنه الزكاة فقد أذنت بالظلم وأجبت له أن يضيع حق الفقراء، وحينئذ خالفت مقصود الشرع. ولذلك يقولون يجب عليه أن يؤدي الشاتين ولو احتال بهذه الحيلة، فوجودها وعدمها على حد سواء فيعامل بنقيض قصده. فمن طلق امرأته في مرض الموت فإن هذا التطبيق لا يؤثر وترثه وتكون وارثة له لأنه قصد حرمانها من حقها. ما الدليل على أن الشرع يعامل المحتال بنقيض قصده؟ القاتل مثلا والعياذ بالله، لو أن إنسانا رأى أباه يملك مالا كثيرا